بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله في منزلة الإيثار، قال رحمه الله: فصل. والجود عشر مراتب. والجود عشر مراتب، جود أي الكرم يعني. قال: عشر مراتب، إحداها الجود بالنفس وهو أعلى مراتبه. الجود بالنفس وهو أعلى مراتبه، كما قال الشاعر: يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. لهذا كان الجهاد في سبيل الله تعالى كان ذروة سنام الإسلام، لأنه جود بالنفس، يعني يبذل نفسه في سبيل الله تعالى ودفاعا عن دين الله تعالى. قال: الثانية الجود بالرياسة. الجود بالرياسة، قال: وهو ثاني مراتب الجود. وهو ثاني مراتب الجود، فيحمل الجواد جوده، الجواد أي الكريم، يحمله جوده أي كرمه على امتهان رياسته والجود بها والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. يعني ينفع الناس برياسته ويؤثر غيره على نفسه في باب الرياسة لقضاء حاجة المحتاجين. قال: الثالثة الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه. الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه، يعني وإراحة نفسه، يعني يعني يبذل من راحته ورفاهيته، فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره. فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره. ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره. السمر اللي هو الحديث بعد العشاء، يعني السمر اللي هو الحديث بعد العشاء. فيقول يعني إذا مثلا جاءه ضيف أو شخص عزيز عليه، يعني يسامره بعد، يحادثه بعد العشاء، فقد يكون مرهقا ومحتاجا إلى النوم والراحة، لكنه يجود بنومه يعني وراحته. جزاكم الله خير. من أجل يعني من أجل أن يسامر يعني ضيفه أو وكذا، فيجلس معه ويؤثره على نفسه. قال: كما قيل: متيم بالندى لو قال سائله: هب لي جميع كرى عينيك لم ينم. يقول متيم بالندى، والمتيم بالشيء يعني المغرم به، المحب له، المتعلق به، فيقول متيم بالندى، والندى هو الكرم يعني. فمتيم بالندى أي بالكرم: لو قال سائله: هب لي جميع كرى عينيك، يعني هب لي نومك، يعني لا تنم، يعني ظل ساهرا من أجلي لم ينم، فإنه يجود به. نعم. قال الرابعة الجود بالعلم. قال الرابعة الجود بالعلم وبذله. قال: وهو من أعلى مراتب الجود، أنه يعلم غيره مما علمه الله تعالى. قال: وهو من أعلى مراتب الجود، والجود به أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال. وهذا عن علي رضي الله عنه قال: العلم خير من المال، المال يحرسك، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، إلى آخر ما جاء عن علي رضي الله عنه. فهو يقول يعني إعطاء العلم يعني وتعليمه أحسن من إعطاء المال، لأن العلم خير من المال. قال: والناس في الجود به على مراتب متفاوتة. والناس في الجود به أي في الجود بالعلم على مراتب متفاوتة، وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ ألا ينفع به بخيلا أبدا. يعني البخيل لا ينتفع بالعلم أبدا. قال ومن الجود به، يعني من الجود بالعلم، أن تبذله لمن يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرحانا. أن تبذله لمن يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرحانا. نعم، في بعض النسخ طرحا، يعني كان المعنى طرحا. هي لو قلت تطرحه الأحسن يكون طرحا، يعني مصدر طرحة. فإذا يقول أن تبذله لمن يسألك عنه، بل يعني تعطيه من غير السؤال، يعني يقول تطرحه عليه طرحا، يعني تعلم حتى من لم يطلب منك أن تعلم. قال ومن الجود به أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها شافيا، لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتية نعم أو لا مقتصرا عليها. يقول يعني الناس درجات يعني في الكرم بالعلم. يقول بعض المفتين يأتي السؤال هل يجوز مش عارف كذا، يقول نعم، هل لا يكتفي يعني. فقال لك من الجود يعني أنه إذا سألك السائل تستقصي الجواب ولا تقتصر على قدر ما تدفع الضرورة. هو التوسط في هذا، يعني بعض أهل العلم يقول يعني إن هو ما يحتاج، يعني ما يحتاج إليه السائل أو يغلب على ظنك أنه يحتاج إليه حتى لو لم يسأل عنه، يعني أنك تفيده. يعني هذه كانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يعني إذا سأل السائل، كما سيذكر هنا المؤلف بعد ذلك سيذكر أمثلة، لما سألوه عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأعطاهم أشياء أكثر مما سألوا عنها، ولكن يعني هم يحتاجون إليها، هم يحتاجون إليها. فإذا غلب يعني على ظن المسؤول يعني أن السائل يحتاج إلى شيء فيفيده به حتى لو لم يسأل. وأنت خير من موجود بالعلم. أستغفر الله، الله يبارك فيك. الله يبارك. قال وقد شاهدت، هنا الإمام ابن القيم رحمه الله قال وقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك أمرا عجيبا. وهو شيخه يعني ابن تيمية، فيقول وقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك، أو في بعض النسخ قدس الله روحه، في ذلك أمرا عجيبا. كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر عليه، إذا قدر عليه، ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح. يعني كثير من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي في أساسها جواب عن سؤال. يعني كثير مؤلفات ابن تيمية رحمه الله كان يسأله سائل سؤالا فيأخذ الورق. كثير من كتبه يعني يقول كتبها في جلسة بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. يعني حتى هناك قائمة بأسماء مؤلفات ابن تيمية رحمه الله التي كتبها في جلسة واحد. فيكون الكتاب يعني وفي الأخير يعطيهم النسخة، حتى ما كانش يحتفظ بالنسخة. يعني مؤلفاته جمعت، يعني من أخذوا يتتبعون السائلين الذين سألوه وأعطاهم الجواب وينسخون منهم، فيكتب له كتابا كبيرا، يعني أحيانا 200 صفحة 300 صفحة يكتبها جوابا لسؤال واحد. فإذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة في المسألة، ومأخذ الخلاف يعني سبب اختلافهم. مثلا المالكية قالوا كذا والشافعية، وبعدين لماذا اختلفوا؟ يعني حجة المالكية مثلا حديث كذا وكذا، وحجة الشافعية حديث كذا وكذا، وعنده ردوا على هؤلاء بكذا وهؤلاء ردوا على هؤلاء بكذا. قال وترجيح القول الراجح، يذكر ترجيحه يعني ما الذي يميل هو إليه. قال وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته. يعني بعد ما يذكر المسألة يذكر إيه ما يتعلق بها يتفرع عليها، ونظائر هذه المسألة وما يشبهها وكذلك. فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. يعني أصلا يفيده بنظائر المسألة وما يتعلق بها، فتكون هذه يعني إيه أحيانا يفرح بها أكثر من مسألته، يعطيه قواعد يعني تفيده في فهم ما يعني المسائل الأخرى. قال: وهذه فتاواه بين الناس، فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. يقول هذه فتاواه بين الناس، من أحب الوقوف عليها رأى ذلك، فتجد الفتوى يعني أحيانا مجلدا أو كتابا كبيرا. قال: فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا يقتصر على مسألة السائل، بل يذكر له نظيرها ومتعلقاتها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه. قال: وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر، عن التوضؤ بماء البحر. فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأجابهم عن سؤالهم وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه. يعني هنا كما بين الشراح الحديث يعني الحكمة في جوابه عليه الصلاة والسلام، أنهم سألوه عن الوضوء بماء البحر، فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم مثلا إيه نعم يجوز الوضوء بماء البحر لكان إيه أجابهم عن سؤالهم. لكن الآن طيب هذا الوضوء، طبعا هم كانوا أيضا سؤالهم كان يعني عن حالة ضرورة، يعني قالوا إيه إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ هم معهم ماء قليل عذب وماء البحر مالح، يعني فإذا توضأوا بالماء العذب يعني عطشوا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم مثلا نعم توضأوا به، لو أنه قال ذلك لا فهم من هذا أنه يجوز الوضوء بماء البحر في حال الضرورة، إذا كان معهم قليل من الماء وإن توضأوا به عطشوا. طيب إذا كان معهم كثير من الماء العذب هل أيضا يجوز التوضؤ أم لا؟ طيب الاغتسال هل يجوز الاغتسال بماء البحر أو لا يجوز؟ طيب غسل النجاسة إذا تنجس الثوب أو البدن هل يصح غسله بماء البحر أو لا؟ فجواب النبي عليه الصلاة والسلام شمل هذا كله، قال إيه هو الطهور ماؤه. يعني قد أتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يجمع هذه المعاني في كلمة واحدة، فما قال هو الطهور ماؤه فمعنى أن ماء البحر ماء طهور، معناه أنه طاهر في نفسه مطهر إيه لغيره، فأفادهم أول شيء أن ماء البحر طاهر في نفسه أنه لا ينجس يعني ثيابهم ولا أبدانهم إذا لامسها، وبعدين كونه طهورا فهو يعني يصلح للتطهر به، تطهير النجاسات، ويصلح لطهارة الحدث الأصغر وطهارة الحدث الأكبر، وسواء كانوا مضطرين إليه أو غير مضطرين إليه، حتى لو عندهم ماء عذب أيضا يصح لهم استعمال ماء البحر. وبعدين أفادهم مسألة أخرى، هم طالما يركبون البحر إذن أكيد يحتاجون إلى معرفة حكم السمك، حكم السمك يعني إذا كان ميتة أو، فقال إيه الحل ميتته، فأعطاهم حكما زيادة، هم لم يسألوا عن ميتة البحر، لكن أعطاهم فائدة أخرى أن السمك لا يحتاج إلى زكاة، وأنه حتى لو مات فهو حلال يعني. قال: فأجابهم عن سؤالهم وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه. قال: وكانوا إذا سألوه يعني عليه الصلاة والسلام عن الحكم نبههم على علته وحكمته. يعني يقول طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب، إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته، كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر، عن بيع الرطب بالتمر. الرطب بالتمر اللي هو إيه اللي هو يقال له المزابنة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وهي بيع الرطب بالتمر، الرطب اللي هو الطري والتمر اللي هو اليابس الجاف. فهل يصح مثلا يبيع صاعا من الرطب بصاع من التمر أو أي كمية من الرطب بكمية من التمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا: نعم. قال: فلا إذن. قال فلا إذن، يعني قال لهم الرطب الآن لو بدلت صاع رطب بساع تمر، طيب صاع الرطب عندما يجف يصبح مثلا ثلثي صاع، فتصبح يجف الرطب فيتحول إلى تمر، فيصبح لو بدلت صاع رطب بساع تمر يبقى أنت بدلت إيه، إذا جف يصبح ثلثي صاع بصاع مثلا. طيب لو عمل حساب الجفاف يبقى معناها هيبدل مثلا صاع التمر بصاع ونصف رطب مثلا، على اساس صاع ونصف رطب لما يجف يعمل صاع تمر، فهيصبح بدل صاعان بصاع ونصف، واذا بدل صاع بصاع فالصاع برضه هي، ففي الحالتين يعني لا يحصل مماثله. وشرط التمر هذا من الاصناف الربويه اللي هي يشترط فيها اذا بدل تمرا بتمر لابد ان يكون متماثلا في المقدار، وان يكون التقابض في نفس المجلس مثله مثل الذهب والفضه. فهنا يعني لابد انه تحصل عدم مماثله، اما في الصوره لو بدل مثلا صاع تمر بصاع ونصف رطبا على اساس انه لما يجف يصبح صاعا، فحصل عدم مماثله في الصوره، او عدم مماثله في حقيقه الامر لو حتى تماثل في الصوره صاع بصاع، ما هو الصاع في حقيقته الرطب سينزل عن الصاع، ففيه عدم مماثلة. فقال ولم يكن يخفى عليه صلى الله عليه وسلم نقصان الرطب بجفافه. يعني الاستفهام هنا الاستفهام ليس على حقيقته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألهم يعني سؤال من يجهل الجواب ويريد أن معرفة الجواب، وإنما يسأل وهو يعلم إيه الجواب، وإنما يريد تقريرهم إيه به للفت انتباههم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الرطب إذا جف نقص، ولكنه يسألهم يقول أينقص الرطب إذا جف، فهذا تنبيه إيه لهم، يعني يقررهم بهذا الأمر حتى ينبههم على العلة. قال ولكن نبههم على علة الحكم، يعني كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألوه يعني هل يجوز بيع الرطب والتمر أن يقول مثلا لا وخلاص، بس إذا خرجوا لا يعرفون لماذا يعني، فهو أعطاهم التعليل، فهذا التعليل يستفيدون منه حتى في مبادلة مثلا عنب بزبيب، في مبادلة أي صنف ربوي بآخر، واحد رطب واحد يابس، فأعطاهم قاعدة يسيرون عليها. قال وهذا كثير جدا في أجوبته صلى الله عليه وسلم. قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وفي لفظ أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم من مال أخيه بغير حق. قال فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه بالثمن، وهي منع الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع. يعني الحديث هنا موجه للبائع، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، إذا باع الثمار على الشجر فأصابتها جائحة قبل أن يستلمها المشتري وتلفت الثمار، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام البائع أن يأخذ الثمن من المشتري. هناك طبعا ضوابط يعني في مسألة يعني مسألة التأخر في الجزاز، يعني في الحصاد هل هو من المشتري أو هو بسبب البائع، أو وقبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح وكذا، يعني هناك تفاصيل في الفقه، لكن القصد يعني أن صاحب البستان إذا باع الثمر وهو على الشجر والمشتري لم يقبضه ولم يأخذه، و يعني تلفت الثمار وأصابتها جائحة، يعني أصابها داء فأتلفها رياح شديدة باردة أو محرقة أو كذا، أو آفة يعني حشرة أتلفتها وتلفت، فلا يأخذ الثمن من المشتري. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علل، يعني قال لا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه، وقال بما يأخذ من مال أخيه بغير حق، فكيف تأخذ يعني الثمن وأنت لم تعطيه إيه ما يقابل هذا الثمن، والمشتري ليس له دخل في هذا التلف الذي حصل يعني حتى يتحمل هذه الغرامة. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى علة الحكم يعني. قال وكان خصومه، خصوم ابن تيمية رحمه الله، يعيبونه بذلك، كان خصومه يعيبونه بذلك يعني أنه بمسألة التطويل في الايه في الجواب، ويقولون يسأله السائل عن طريق مصر مثلا فيذكر له معها طريق مكة والمدينة وخراسان والعراق والعراقي والهند، وأي حاجة بالسائل إلى ذلك. فيقول يعني ابن تيمية واحد يسأله عن طريق مصر فيذكر له طرق البلاد كلها، والسائل ليس محتاجا إلا إلى طريق مصر. قال ولعمر الله ليس ذلك بعيب، ولعمر الله ليس ذلك بعيب، العمر الحياة يعني يقسم بحياة الله، وإنما العيب الجهل والكبر، وإنما العيب الجهل والكبر، وهذا موضع المثل المشهور. يقول العيب الجهل والكبر، فهو يعني عندما يفيدهم بفوائد زائدة فهذا تواضع منه، يعني أنه لم يتكبر عن إفادتهم، وفي نفس الوقت يعني رفع للجهل عنهم، تعليم لهم لأشياء يحتاجونها. قال وهذا موضع المثل المشهور، لقبوه بحامض وهو حلو، مثل من لم يصل إلى العنقود، يعني وهو لا عندي وهو حلو، لعله حلو، لعل حلو أحسن يعني، لأنه زي المثل اللي هو في العامية يقول الذي لا يطول العنب يقول عنه إيه حامض، يعني من لم يطول العنب قال عنه حامض، يعني الذي لا يستطيع الحصول على عنقود العنب فيقول يعني هو على كل حال هو كان حامضا، ف مع انه هو حلو، يعني هو حلو بس لانه عاجز عن الوصول اليه فيقول هو حامض عشان يعني يريح نفسه، يعني حل اوضح لان خل هو نفس الحامض. كمان لما ذكر العنقود فهو العنب يعني ان يكون حلوا او يكون حامضا، يعني به تلف ومذاقه يعني غير جيد، فهو اصلا يريد ان يصل اليه ويحصل عليه لانه حلو، لكن لعجزه عنه فيقول أنا لم أحصل عليه أصلا لأنه حامض. فهو يقول يعني يقول الذين يعيبون شيخ الإسلام ابن تيمية لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا مثله، فيقولون هو أصلا طريقته خطأ وكذا، يعني بس هم أصلا لو كانوا يقدرون عليها لفعلوا، يعني هو لغزارة علمه يعني يستطيع أن أي سائل يسأله عن سؤال يجيب له المذاهب والأدلة والمناقشات ومتعلقات المسألة وكذا، كان غيره يعني لا يقدر على هذا فيكتفي بنعم أو لا، ويعيبون طريقته يعني مع أن هي لعله كان عنده قصد يعني. نعم وراء هذا يعني. نعم هو رحمه الله يفيد الناس، نعم هو كما تفضلتم يعني هو دائما يعني خير الأمور الوسط، يعني هو مثلا الاستطراد الزيادة مثلا قد يكون مستحسنا في موضع غير مستحسن في موضع، فهو يعني بحكمته يعني أيضا فتاوى ابن تيمية رحمه الله ليست كلها بهذه الطريقة، يعني فيها أحيانا كثير من الفتاوى تكون نصف صفحة صفحة كده، لكن في بعض الأحيان يسترسل في الجواب، فيقال يعني أنه حسب مراعاة حال السائلين، يعني في بعض المواطن مثلا يجد السائل يعني من طلاب العلم أو سينقله مثلا إلى، أحيانا يكون السائل قادم من بلد بعيدة ويسألونه سؤالا مثلا فيغلب على ظنه أنهم يستفيدون منه إذا نقله إلى بلدهم، أو فهو يعني بحكمته يقدر يعني المصلحة في مقدار التوسع أو التضييق بحسب ما يرى من المصلحة. نعم بسم الله. قال الخامسة الجود بالنفع بالجاه. قال الجود بالنفع بالجاه كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه. يعني هو لما ذكر الجود بالرئاسة والجود بالنفع بالجاه يعني هو الذي له رئاسة يعني له السلطان أو له يعني إذا جاد بأن ينفع الناس بجاهه يعني هو يحتفظ برئاسته يعني لا يتنازل عنها يعني يبقى مثلا على رئاسته ولكن يفيد الناس يعني بذلك فيشفع لهم شفاعة حسنة ويساعدهم فهذه اللي هي الدرجة الخامسة يعني. لكن كأن الدرجة الثانية ان هو يتنازل اصلا عن الرئاسة اذا وجد يعني من ينازعه فيها وهو من هو اصلح منه فيها وكذا فيتنازل له عنها. فهذا اللي هو الثانية اللي بعد من يجود بنفسه انه من يجود برئاسته يعني ممكن يتنازل عنها لغيره اذا وجد يعني مصلحة اكبر يعني في هذا. اما الخامسة فهو يعني لا يتنازل عن رئاسته او كذا ولكن يستعملها في نفع الناس يعني. وهذه ايضا نية صالحة ان هو يستعمل يعني رئاسته في نفع الناس يعني بدل ان يتركها مثلا لمن يظلمهم او يؤذيهم او كذا فقد يكون له نية صالحة في انه يبقى مثلا في هذا المنصب ويستعمله في نفع الناس وافادتهم. قال الجود بالنفع بالجاه كالشفاعة. الشفاعة هي الوساطة يعني الوساطة في جلب الخير للغير يعني انه يتوسط يعني عند اخر ليجلب خيرا لغيره. قال كالشفاعة والمشي مع الرجل الى ذي سلطان ونحوه. يعني لو انسان له جاه عند السلطان يعني السلطان مثلا يحبه ويقدره وكذا واحد عنده مشكلة ويحتاج لمساعدة من السلطان فهو يذهب معه إليه ويقول له مثلا هذا ناثق فيه وهذا ويحثه على مساعدته وكذا فهذا أيضا من الجود. قال وذلك زكاة الجاه المطالب به العبد. يعني يقول كل نعمة يعني على الإنسان إيه زكاة فيها يعني فإذا أنعم الله على الإنسان بجاه فزكاته ان هو يستعمله في نفع الناس ومساعدته. كما ان التعليم وبذل العلم زكاته. كما ان العلم ايضا عليه الزكاة وهي ان يعلم الناس يعني. قال السادسة الجود بنفع البدن على اختلاف انواعه. الجود بنفع البدن على اختلاف انواعه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل سلامة أي كل مفصل يعني وفي بعض ألفاظ الحديث وابن آدم 360 مفصلا فالإنسان 360 مفصلا وكل سلامة يعني أي كل مفصل منها عليه الصدقة كل يوم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنواع الصدقات قال يعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة. إذن الإصلاح بين اثنين الإصلاح بين اثنين أو الحكم بينهما بالعدل فهذا صدقة. وكذلك مساعدة الرجل في دابته بأن تحمله عليها أو ترفع له المتاع عليها فهذا صدقة. والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وايضا في الحديث ايضا في كل تسبيحة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وفي كل تهليلة صدقة الى اخره. وبعدين قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني اذا صلى ركعتي الضحى ففيها 360 صدقة يعني تكفي عن الصدقات المطلوبة طول اليوم يعني. فهذا الجود بنفع البدن يعني أن يساعد الناس يعني يحمل له شيئا أو يمشي معه في مصلحة. قال السابعة الجود بالعرض. السابعة الجود بالعرض اللي هو العفو يعني عمن إيه سبه أو شتمه أو تكلم فيه بسوء فيعفو عنه، فهذا جاد بعرضه. يعني العرض هو موضع القدح والمدح من الإنسان، فإذا يعني أسيء إليه فعفى عمن أساء إليه فهذا قد تصدق بعرضه. قال كجود أبي ضمضم من الصحابة رضي الله عنه، كان إذا أصبح قال، هذا الصحابي الكريم هو أبو ضمضم رضي الله عنه، كان إذا أصبح قال اللهم إنه لا مال لي فأتصدق به على الناس وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم رضي الله عنه. فهو تصدق بعرضه يعني عفى عمن شتمه وسبه. قال وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معادات الخلق ما فيه. كل هذا النوع من الجود فيه راحة للنفس، يعني بدل ما كل ما واحد يسيء إليه يحمل في قلبه يعني غلا وحقدا ورغبة في الانتقام، وإذا عجز عن الانتقام يعني يكتئب ويغتم، فهو يعني لكن الذي يعفو يقول يكون مرتاحا وهنئ البال. قال الثامنة الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء. الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء، وهذه مرتبة شريفة. والإغضاء يعني بمعنى التغافل، يعني التغافل يعني كأنه لم ينتبه، يعني مثلا يسمع إساءة وكذا كأنه لم ينتبه لها يعني. قال وهذه مرتبة شريفة من مراتبه، وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال، وأعز له وأنصر، وأملك لنفسه وأشرف لها، ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. يعني هذه مرتبة التي قبلها يعني فيه تداخل يعني بينهما، لكن يمكن أن يقال يعني الذي يعفو يعني هو يعني حتى في الدنيا وفي الآخرة ولا يريد يعني أن يقتص منه بالحسنات ولا، لكن مثلا هذا اللي هو يصبر ويحتمل يعني قد لا يعفو يعني بحيث يعني يسلم صدره مثلا تماما أو كذا، يعني قد يبقى يعني متضايقا ومتأذيا ممن آذاه وكذا، لكن يحتمل يعني لا يرد عليه يعني الإساءة، يعني فهو يصبر ويحتمل ويتغافل كأنه لم يسمع، فهو لا يرد الإساءة. هذا نوع من الجود يعني، لكن أقل شوية من الذي قبله، يعني أنه لم يصل يعني صدره يعني سليما تجاه الذي أذاه بالمرة، ولا وقد يبقى يعني عنده رغبة في أن يقتص منه يوم القيامة بالحسنات والسيئات، لكن يعني يمتنع يحمله الصبر والاحتمال أنه لا يرد عليه مثلا في الدنيا، لا يجازي سيئته بسيئة أو قال فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود، فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قبل الآخرة، وهذا جود الفتوة. وهذا جود الفتوة. قال تعالى والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. يعني لو أن أحدا جرح الآخر والمجروح له الحق في أن يقتص في سياق الآية الكريمة، يعني إذا يعني آذاه في عينه أو أنفه أو أذنه أو سنه أو فله أن يقتص منه، ولكن إذا تصدق به يعني فلم يقتص ممن اعتدى عليه فهو كفارة له. قال وفي هذا الجود قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني هذه المرتبة المباحة، يعني أن يجازي السيئة بسيئة مماثلة، يعني فيضرب من ضربه ويشتم من شتمه وكذا، فإذا قال له مثلا أنت كذا فيقول له بل أنت مثلا، فهذا مباح يعني ليس حراما، هذا مباح، ولكن الممنوع ان هو ان يجازي السيئة بأسوأ منها، فيتحول هنا من مظلوم الى ظالم، يعني شخص مثلا ضربه فيقتل من ضربه، مثلا شتمه فيرد مثلا الشتم مثلا بضرب او جرح او فتكون يعني السيئة مثلها، يعني مثلا شتمه بكلمة يرد الكلمة بكلمة، ضربه ضربة يضربه مثلها مثلها او وهكذا. فهذا القدر مباح، إذا تعدى وجاز السيئة بأسوأ فهذا ممنوع، وإذا عفى عن الإساءة فهذا أكمل وأحسن أنه إيه يتجاوز ويعفو. قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فإنه لا يحب الظالمين هذه إشارة للإيه الذي يتجاوز. نعم. هناك من يكون يعني ضربه أقوى من غيره. نعم. حتى هذا يصعب يعني. صحيح، أنا ممكن المماثلة يعني قد لا يقدر عليها إلا بتجاوز وزيادة. نعم صحيح. فذلك العفو أسلم يعني وأحسن. قال فذكر المقامات الثلاثة، هذه الثلاثة هذا نصف الثالثة بس هي الثلاثة يعني في هذه الآية، في هذه الآية مقام العدل وأذن فيه، اللي هو وجزاء سيئة سيئة مثله، هذا مقام العدل وأذن فيه، أن تعاقب من أذاك بمثل جرمه يعني أو بأقل، يعني حتى لو عاقبته بأقل بس كونك عاقبته فهذا عدل. ومقام الفضل وندب إليه، يبقى مقام العدل أذن فيه، ومقام الفضل وندب إليه يعني حث عليه، قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله. قال ومقام الظلم وحرمه، قال إنه لا يحب الظالمين. هناك في الحقيقة أيضا كلام يعني لأهل العلم في مسألة يعني هل العفو دائما أفضل أو يعني مقام العدل ومقام الفضل، يعني هل دايما مقام الفضل أفضل من مقام العدل؟ يعني بعض أهل العلم يفصل يعني في هذا من باب يعني تفسير الآية وفهمها من مقتضى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام كان الغالب عليه يعني العفو وكذا، لكن في بعض الأحيان كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام من الحكمة أن يعاقب المسيء، فمسألة معاقبة المسيء يعني فبعض أهل العلم يقول يعني أنه إذا كان يعني الشخص هذا يعني زلاته مثلا قليلة ويغلب على الظن أنه إذا عفي عنه أنه يندم وينصلح حاله بالعفو وكذا فيكون العفو أحسن وأفضل وكذا، لكن في بعض الأحيان يعني إذا كان هذا الشخص يعني كلما عفي عنه تمادى في الإساءة والظلم والإجرام وكذا، فهنا يعني معاقبته يعني هي لمصلحته ولمصلحة المجتمع، يعني لمصلحته هو حتى يعني لا يتمادى في الإساءة، ما هو يتمادى تكثر هو ذنوبه تكثر مظالمه، فهو يعني معاقبته هي لمصلحته حتى يعني يعرف أنه إذا آذى غيره يعني عوقب وكذا. يعني مسألة مثلا العفو عن القاتل والعفو عن الذي يفقع عند شخص ولا مثلا يكسر له سنه أو كذا، فمثلا هذا الشخص كلما كسر سن واحد قال إيه مثلا فمن تصدق به فهو كفارة لهذا يعفو هذا، فهو يتمادى يعني مش مثلا أول مرة ولا شيء زلة عابرة، والرجل يعني ليس له تاريخ يعني في الإجرام ولا كذا، ولكن يعني مرة انفعل وغضب وشيء فزل واضح عليه الندم والأسف وغلب على الظن أنه إذا عفي عنه أنه يندم وينصلح وكذا، فهذا يكون العفو أحسن يعني. لكن من كان يعني من عادته الإجرام والإساءة وعشر مرات يكسر سن واحد وهذا يعفو عنه ويفقع عين الثاني ويعفو عنه الثالث وتكرر هذا، ففي هذه الحالة يعني لو جاء صاحب الحق وقرر أنه يعاقبه مثلا حتى يرتدع ويكف عن إذاء غيره وكذا، فيكون هذا يعني تكون فيه المصلحة، يعني مثل ما حصل يعني من النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يوم فتح مكة يعني عفى عن معظم أهلها لكن استثنى منهم نفرا، قال يعني إلا فلانا وفلان، يعني استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال من اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. فيوم فتح مكة لما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، استثنى نفرا يعني مش كلهم، يعني استثنى بعضهم وأمر بقتلهم، منهم عبد الله بن خطل وأدركه الصحابة وقتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة وقتلوه وكذا. وكذلك مثلا في يوم هو أبو عزة الشاعر، فهذا كان رجلا مشركا وخرج مع المشركين في غزوة بدر يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يهجو المسلمين بشعره ويؤذيهم، وخرج في غزوة بدر فأسر، فأسره المسلمون، وبعدين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني لي، فذكر أنه فقير وله بنات يعني صغيرات وبحاجة إليه وكذا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عاهده يعني أنه يعفى عنه على ألا يعود لإيذاء المسلمين ولا يشارك في قتال المسلمين وكذا، وأخذ عليه العهد بذلك. فمجرد أن عفى عنه رجع لمكة يهجو المسلمين ويؤذيهم، وبعدين جاءت غزوة أحد خرج يقاتل في غزوة أحد فأسر مرة ثانية في غزوة أحد، وأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فظل أيضا يقول يعني بناتي صغيرات وأنا فقير وأنا كذا ومحتاج، فقال لا أدعك تهز عطفيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هذه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد شرح الحديث قالوا هذا المثل لم يكن معروفا عند العربي من قبل، يعني أول من تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا أدعك تقول خدعت محمدا مرتين، اضربوا عنقه، فضربوا عنقه في أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فرغم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه وكذا، لكن كان يضعه في موضعه، يعني الذي يعني يكون العفو عنه يؤدي إلى الازدياد من الإجرام والعتو والتلاعب بالمسلمين، فكان يضع الحزم في موضعه والعفو في موضعه. العفو هو عند الخلع يعني. نعم، كما كذلك كما تفضلتم العفو يعني إنما يكون محمودا يعني وممدوحا وكذا، عندما يكون الإنسان قادرا على العقوبة، وأما إذا كان عاجزا عن العقوبة فهذا لا يسمى عفوا، يعني هذا عجز يعني. يعني يظهر فعلا أن الإنسان عفى أو لم يعفو عندما يكون قادرا على الانتقام والعقوبة، ومع ذلك يتجاوز عنها رغم قدرته عليها. نعم، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء يعني قبلها وجزاء سيئة سيئة مثلها، فقالهم ينتصر يعني لهم القدرة على الانتصار، يعني إذا أصابهم البغي فهذا يعني أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فهو أكمل لدرجة أن الإنسان يعني يحصل القوة التي يعني تجعله قادرا على الانتقام والعقوبة إذا أراد، ثم حينئذ إذا عفى فيكون إيه أجره على الله، يعني فالعفو ذكر بعدما إيه ذكر قدرتهم على الانتصار. طيب، قال التاسعة الجود بالخلق والبشر والبسطة، وهو فوق الجود بالصبر والاحتمال والعفو. الجود بالخلق والبشر والبسطة يعني انبساط للناس، بمعنى أن يبش في وجوههم ويعاملهم باللطف واللين وكذا. قال وهو فوق الجود بالصبر والاحتمال والعفو، وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، اللي هو حسن الخلق يعني، وهو أثقل ما يوضع في الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وقال إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني قد يكون شخص يعني أكثر صلاة وصياما يعني تنفلا، يعني بعد أداء الفرائض، لكن هذا أكثر يعني تنفلا في الصيام والقيام، ولكن خلقه سيء يعني، والثاني أقل صلاة وصياما من الأول، ولكن يعني هو يؤدي الفرائض ولكن أقل في النوافل، ولكن خلقه حسن فيكون يبلغ درجة الصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه. قال: وفي هذا الجود من المنافع والمسار، جمع مسرة يعني، وأنواع المصالح ما فيه. والعبد لا يمكنه أن يسع الناس بماله، ويمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله. وهذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسع الناس، إيه؟ لن تسع الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم حسن الخلق. يعني يمكن أن يحسن خلقه للناس كلهم، لكن لا يستطيع أن يفرق ماله عن الناس كلهم. أعطى ماله لبعض الناس نفت، ولم يكفي ماله لإعطاء الناس جميعا. لكن يمكن الكلمات الطيبة والبشاشة في الوجوه، هذه يمكن أن يسعى بها الناس كلهم. قال العاشرة: الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم، فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه. هذا نوع من الإيه؟ من الجود، إنه يعني لا يطمع فيما في أيدي الناس، لا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه، يكون قلبه يتمنى أن هو يأخذ الشيء الذي في يد غيره، ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه. لا يعني لا يسأل الناس أو لا يطلب منهم، لا باللسان يقول له أعطني، ولا يعني لسان المقال يعني، ولا باللسان الحال، أنه مثلا يقف أمامه ويظهر يعني مثلا في وقت مثلا هذا يأكل مثلا، وفي وقت أكله ممكن لا يسأل بلسانه، ولكن يعني يجي مثلا يقف بجواره وفي وقت هو يأكل كأنه يتعرض له أن يعطيه، أو مثلا يكون معه مال فيكون مثلا عليه ثياب يعني يظهر بهيئة المحتاج ويقف بجواره كأنه يتعرض له. أيوه نعم، فهو يتعرض بحاله، فكأنه إيه يحرجه يعني حتى يعطيه مما معه، ولا يتعرض له بلسانه يعني يطلب منه مباشرة. فمجرد أنه فهذا نوع من الجود، أنه يترك للناس ما معهم يعني لا يطلب منهم شيء. وهذا هو الذي قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إنه من جود البذل. من جود البذل، هذا نوع من الجود، يعني أنه إيه البذل هو الإعطاء يعني، فهذا نوع من الجود أنه ترك للناس ما عندهم يعني. قال: فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن لم أعطك ما تجود به على الناس فجد عليهم بزهدك في أموالهم. فيقول يعني الفقير الجواد يعني الكريم، يعني يمكن أن يكون فقيرا وكريما في نفس الوقت، فهو كريم بأنه يعني وإن لم يكن معه مال ليعطيه للناس، لكن هو يجود عليهم بزهده في أموالهم، وما في أيديهم تفضل عليهم وتزاحمهم في الجود وتنفرد عنهم بالراحة. يعني هو يصبح مزاحما لهم في الجود، يعني كما أن الغني يجود بالمال، وهذا يجود بزهده في المال، وينفرد عنهم بالراحة، أنه ليس عليه مسؤولية. يعني الذي معه المال سيسأل يعني من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لكن الفقير ارتاح من إيه؟ من هذا السؤال يعني يوم القيامة. في قول عبد الله بن في أفضل من جود النفس البدن. والله نعم، لعل هذه النسخة. طيب كيف عنده؟ قال عبد الله المبارك: إنه أفضل أنا عندي أفضل من سخاء النفس، من سخاء النفس بالبدن. والله هذا لعله يعني أوضح وأحسن يعني. النسخة عندي إنه من جود البذل، لكن في بعض النسخ إنه من سخاء أفضل، أفضل من سخاء النفس نعم نعم في البذل نعم. هذا يعني أوضح وأحسن يعني. فالجود اللي هو بالزهد عما في أيدي الناس، فيقول قال ابن المبارك: إنه أفضل من سخاء النفس بالبذل. يعني هذا أفضل من أن يعطي، فهذا يعني يزهد فيما عند الناس. جزاكم الله. هذه الطبعة أحسن. قال ولكل مرتبة من مراتب الجود مزيد وتأثير خاص في القلب والحال، والله سبحانه ضمن المزيد للجواد والإتلاف للممسك، والله المستعان. كما في الحديث يعني في كل يوم ينادي إيه ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. الذي ينفق فالله تعالى يخلف عليه ويعطيه المزيد، والذي يمسك فيتلف الله تعالى ما أمسكه يعني. والجد هنا بيصفي النفس. نعم كما تفضلتم صحيح. نعم نعم تفضل. التاسعة قال الجود بالخلق والبشر والبسطة بالخلق يعني. بالخلق اللي هو حسن الخلق يعني، والبشر والبسطة. أيوة والخلق الجود بالصبر والاحتمال والعقل. أيوة ليست الثامنة أعلى من التاسعة؟ لا هو يعني في الحقيقة هو كما تفضلتم يعني هو ليس بالضرورة يعني أن يكون الترتيب على حسب يعني أيها الأفضل وأيها أنه كما ذكر يعني كما تفضل أخونا الكريم الشيخ ابن منعم، هو ذكر الثامنة الجود بالصبر، وبين التاسعة الجود بالخلق، قال وهو فوق الجود بالصبر. يعني إذا التاسعة أعلى درجة من الثامنة. يعني معظم ما مر كان دايما يعني الأولى اللي الجود بالنفس أعلى شيء، وبعدين الرياسة أقل منها وهكذا، بس لما جاء عند التاسعة هي أعلى من الثامنة يعني. كما وحتى يعني العاشرة برضو في رأي ابن المبارك أن العاشرة اللي هي الجود بالزهد عما في أيدي الناس، قال هذا يعني أفضل من الإيه من الجود بالمال. الجود بالمال ده كان رقم كام؟ اللي هي كانت هذه كانت الثالثة أظن، ولا لا في ذكر الجود بالمال ولا نعم؟ لم يذكر الجود بالمال. نعم. نعم. فلم يذكر الجود بالمال، فكأنه يعني لشهرة الجود بالمال يعني هو أول ما ينصرف إليه الذهن. بس هو يعني ممكن الجود بالمال هو يندرج تحت كثير من هذه الأقسام يعني ممكن الجود بالمال يعني ممكن نقول ان هو يدخل مثلا في يعني يدخل في ال يدخل مثلا في يعني ممكن يدخل في اللي هي الثالثة اللي هي الجود بالراحة والرفاهية وإجمام النفس، فأيضا يعني منها انه اذا انفق فهو يتحمل يعني مشقة ويتحمل تعبا وكذا. وفي برضو لما ذكر في درجة اللي هي الخامسة الجود، نعم كما تفضلتم يعني ممكن تندرج المال تحت بعض الأنواع المذكورة. الرابعة قال في العلم هو من أعلى مراتب الجود. والجود بأفضل من الجود بالمال. نعم نعم جزاك الله. فطبعا الجود بالمال هو نوع من أنواع الجود يعني، ويمكن اندراجه تحت هذه الأقسام، ويمكن إفراده بقسم يعني. بس هل الأرقام كلها موجودة؟ ما فيش ما فيش شيء ساقط يعني صحيح؟ لما قال الأولى النفس ممكن نعدها مرة ثانية، الأولى النفس، الثانية الرياسة، الثالثة الراحة، الرابعة العلم، وبعدين الخامسة الجاه، وبعدين السادسة اللي هي نفع البدن. نعم برضه ممكن يدخل في نفع البدن يعني ممكن مال يعني يدخل في نفع البدن برضه، التصدق يعني هو عمل يد يعني يدخل عمل. والسابعة اللي هو العرض، والثامنة الصبر، والتاسعة الخلق، والعاشرة اللي هو ايه الزهد عما في أيدي الناس. طيب قال فصل. قال صاحب المنازل وهو الشيخ أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله، قال الإيثار تخصيص واختيار، والأثرة تحسن طوعا وتصح كرها. قال الإيثار تخصيص واختيار، والأثرة تحسن طوعا وتصح كرها. نعم، فالإيثار هو إيه؟ عكس الأثرة. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإيثار أنه إنسان إيه؟ يعطي غيره ما هو محتاج إليه، يعني يفضل غيره على نفسه ويعطي غيره ما هو محتاج إليه، فهذا الإيثار. والأثرة عكسه، أنه هو يعني ينفرد لنفسه يعني ويحتفظ لنفسه بما غيره يعني بحاجة إلى مساعدة وهو لا يساعده ويقدم نفسه. أيوة. فيقول فرق الشيخ بين الإيثار والأثرة، وجعل الإيثار اختيارا. إنسان يؤثر غيره على نفسه هذا باختيار منه يعني. والأثرة منقسمة إلى اختيارية، عندكم واضطرارية ولا؟ نعم، لأن هنا نقص سقط منها واو يعني. إلى اختيارية واضطرارية، اللي ما عندوش الواو يزيدها. فيبقى إذن الإيثار قسم واحد بس اختياري، وأما الأثرة فقسمان، قسم اختياري وقسم اضطراري. قال وبالفرق بينهما يعلم معنى كلامه، فإن الإيثار هو البذل وتخصيص من تؤثره على نفسك. الإيثار هو البذل وتخصيص من تؤثره على نفسك، يعني تخصه يعني وتميزه على نفسك. تخصيصك لمن تؤثره. ماشي. وتخصيص أو وتخصيصك لمن تؤثره على نفسك. قال وهذا لا يكون إلا اختيارا. قال وأما الأثرة فهي استئثار صاحب الشيء به عليك وحوزه لنفسه دونك، فهذه لا يحمد عليها المستأثر عليه إلا إذا كانت طوعا. يعني هنا ابن القيم يفسر عبارة صاحب المنازل بأن قوله والأثرة تحسن طوعا وتصح كرها، الأثرة هنا يعني ليس أنك أنت يعني تستأثر بالشيء، ولكن يعني أن تترك غيرك يستأثر بالشيء عليك. يعني فهنا الأثرة يعني الأثرة عليك، يعني استئثار غيرك. فهو يذكر إيثارك غيرك يعني أنك تفضل الناس عليك وتعطيهم يعني ما أنت محتاج إليه، كما في صفة الأنصار في كتاب الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والأثرة يعني أن تترك الناس يستأثرون عليك بأشيائهم ولا يعطونك، فكونك تترك لهم إيه ذلك ولا تنافسهم، فهذا الذي يحسن طوعا. يعني كما بايع النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار كما سيأتي في الحديث، قال بايعنا على السمع والطاعة في عسرنا وسرنا، قال وأثرة علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعهم أنهم إيه يعني يتركون من استأثر عليهم، وقال ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار هم أهل الإيثار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الناس يعني لن يؤثرهم، يعني سيستأثرون بالأمر دونهم ويعني يؤخرونهم عنهم في إعطاء الأموال والمناصب وكذا. فقد ستجدون بعدي أثرة، قال الأنصار، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فقال لهم يعني إذا يعني استأثر الناس بالأموال والمناصب وكذا ولم يعطوكم يعني حقكم فاصبروا. فهذا المقصود هنا بالإيه؟ بقوله الأثرة تحسن طوعا. يعني الأثرة لا تحسن ممن استأثر بالشيء، ولكن هي تحسن ممن ترك غيره يستأثر إيه به، يعني ممن صبر على الأثرة يعني على فيقول فهذه لا يحمد عليها المستأثر عليه، يعني مثلا ايه اذا الحاكم مثلا لم يعطك حقك مثلا في المال واعطى اخرين وتركك او كذا، فانت لا تحمد على هذا الا اذا كانت طوعا، الا اذا مثل ان يقدر على منازعته ومجاذبته فلا يفعل. فهذا الذي يكون محمودا في الأثرة عليك أن الشخص الذي يعني لم يعطك حقك وفضل نفسه مثلا أخذ حقك، أن تكون قادرا على منازعته ومنافسته، ولكنك يعني تترك ذلك. فقال فلا يفعل ويدعه وأثرته طوعا فهذا حسن، وإن لم يقدر على ذلك كانت أثرة كره. طيب لو أن شخصا استأثر هو أخذ هو المال والمناصب كلها لنفسه ولأقاربه وكذا، ولم يشرك معه وأنت لك حق يعني، وفي نفس الوقت أنت عاجز عن أخذ حقك، يعني ليس لك قدرة على منازعته وأخذ حقك بالقوة، فهذه أثرة لكنها كره، يعني أثرة عليك وأنت إيه مكره عليها. لو كان بيدك لما تركته يعني يستأثر دونك، لكن ليس بيدك حيلة. فهو قال يعني تحسن طوعا لو كان هذا باختيارك، أنت قادر على أن تأخذ حقك بالقوة لكن تركته، فهذا يكون محمودا، وأما إذا كنت عاجزا فهذه كره. فقال تصح كرها. قال ويعني بالصحة الوجود، أي توجد كرها، يعني تصح كرها يعني توجد الأثرة كرها، أحيانا إنسان يعني غيره يستأثر بالشيء دونه وتكون مكرها ليس بيدك حيلة يعني. ولكن إنما تحسن إذا كانت طوعا من المستأثر عليه. قال فحقيقة الإيثار بذل صاحبه وإعطاؤه. الإيثار أنك إيه تعطي باختيارك يعني مما معك، يعني وشيء ليس عليك حق يعني واجب أن تعطيه، لكنك يعني تعطي من غير أن يكون واجبا عليك، بل قد تعطي ما أنت محتاج إليه وتسد حاجة غيرك وتحتمل أنت يعني مثلا ما ينقص من حاجتك. قال والأثرة استبداده هو بالمؤثر به فيتركه، وما استبد به إما طوعا أو كرها فكأنك آثرته باستئثاره حيث خليت بينه وبينه ولم تنازعه. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو من الأنصار قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال فالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، يعني السمع والطاعة للأمراء يعني لهم معه، يعني السمع والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام معه في حياته ومع الأئمة بعده، يعني بايعه النبي عليه الصلاة والسلام على أن يسمعوا ويطيعوا له عليه الصلاة والسلام للخلفاء بعده. والأثرة وعدم منازعة الأمر مع الأئمة بعده خاصة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستأثر عليهم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فبهذا ينتهي هذا الفصل ونقف هنا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.